اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما فخور. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نأتي إلى ضابط آخر، نأتي إلى ضابط آخر. نعم، أيوة، نفس الكتاب حمراء فين؟ وهو في كنف الأئمة. الغرض من هذا الضابط هو إيه؟ أنه لا يجوز لك أنك تدعي أنك تطبق قواعد الحديث بدون الرجوع إلى الأئمة، لأن من الذي وضع القواعد؟ الأئمة. ومن أفضل من يطبق القاعدة؟ الأئمة. فإذا وجدت نفسك تطبق القاعدة وتخرج بنتائج تخالف ما ذهب إليه العلماء، إذن الخلل فيك أنت، إما أنك لم تتقن القاعدة أو أنك لم تحسن تطبيقها، مش كده ولا إيه؟ يبقى لابد أن احنا نستعين بالعلماء ونسترشد بهم ونرجع إليهم. لما كان العلماء الحفاظ هم أعلم الناس بالروايات واختلافها، وأحفظ الناس لها، وأعرف الناس بما يعتريها من العلل الظاهرة والخفية، وأضبط الناس للقواعد والأصول التي على أساسها تتميز الأحاديث، وأفقه الناس في تطبيقها وتنزيلها على الروايات والأسانيد، كان من الضروري والضروري جدا الرجوع إلى كتب علل الأحاديث المتخصصة والبحث عن أقوال أهل العلم على الأحاديث. فإن بالوقوف على كلمة أو حرف ينسب إلى إمام من أئمة علل الحديث تحل مسائل معلقة وتفتح أبواب مغلقة. وآفة الآفات ومنشأ الخلل الحاصل من قبل بعض الباحثين هو ممارسة تحقيق الأحاديث والحكم على الأسانيد والمتون استقلالا من دون الرجوع إلى أئمة العلم لمعرفة كيفية ممارساتهم العملية، مش كده ولا إيه؟ فكما أن القواعد النظرية في هذا العلم تؤخذ من أهله المتخصصين فيه، فكذلك ينبغي أن يؤخذ الجانب العملي منهم، لا أن تؤخذ منهم فقط القواعد النظرية ثم يتم إعمالها عمليا من غير معرفة بطرائقهم في إعمالها وتطبيقها. فإن أهل مكة أعلم بشعبها، وأهل الدار أدرى بما فيه، وإن أفضل من يطبق القاعدة هو من وضعها وحررها ونظم شرائطها وحد حدودها، وليس هذا جنوحا إلى تقليدهم ولا دعوة إلى تقديس أقوالهم ولا غلقا لباب الاجتهاد ولا قتلا للقدرات والملكات، بل هي دعوة إلى أخذ العلم من أهله ومعرفته من أربابه ودخوله من بابه وتحمله على وجهه. كمال مفهوم الكلام ده؟ أيوة، قول يا عم، قول، نفسي حد يقول. الكلام دي يبدأ يأخذ الدائرة عددي منها. مثالة تقول إيه؟ يعني ممكن المثال، ما هو حقيقي في الكتاب، احنا لسه قلنا حاجة. يعني مثلا انت النهاردة عندك حديث اسناده انت شايف ان الرجال ثقات، فبتقول حديث صحيح، ترجع للعلماء يقول لك معلول، زي حصل لما قبل الصلاة لما جبنا رواية الإمام مسلم مع البخاري حديث كفارة المجلس، الإمام مسلم نظر للسند لا وجده إسنادا صحيحا، لكن البخاري أخبره إيه؟ بعلة. لما رجع مسلم إلى البخاري وقف على العلة، فاعمل زي مسلم، ارجع إلى مثل البخاري. فهمت؟ وما رجوع أهل العلم ونقاده بعضهم إلى بعض وسؤال بعضهم بعضا عن الأحاديث والروايات كما صنع الإمام مسلم. جبت حاجة من عندي؟ هذه الشيخ طارق قال لك اهو. كما صنع الإمام مسلم لما صنف كتابه الصحيح عرضه على علماء عصره ليقولوا كلمة فيه مع ما حباهم الله تعالى به من دقة في النظر وقوة في البحث وصدق في الرأي، إلا مظهر من مظاهر معرفة أقدار العلماء واحترام اختصاصاتهم. النهاردة لما مهما قرأت في الطب هتكون طبيب؟ لازم تمارس الطب، لازم تمارس، ولازم تقف كده أمام الطبيب وتنظر كيف يمارس هذه القواعد التي درستها أثناء الجامعة، كيف يطبق هذا عند علاجه للمريض. هو ده الخبرة بقى، الملكة. وما تجريح أئمة الحديث للمصر على الخطأ، وهو من يبين له خطأه فيما يرويه فلم يرجع عن خطئه ولم يبالي بنقد النقاد وأقام على روايته له آنفا من الرجوع عنه، إلا رسالة تهديد شديدة اللهجة لكل من تسول له نفسه أن يضرب بنقد النقاد عرض الحائض ولا ينزله منزلته اللائقة به. ومن هنا تكمن ضرورة معرفة أقوال أئمة الحديث في الحكم على الأحاديث تصحيحا وتعليلا، والحكم على الرواة تجريحا وتعديلا، فهم مصابيح الدجى وأعلام الهدى. إذن ما دام لابد من الرجوع للأئمة، إذن لابد أبحث عن كلام العلماء، مش كده ولا إيه؟ لأن كلام العلماء مش دايما تلاقيه أمامك، متناثر في الكتب، فلازم طالب العلم يعتني في بدايات الطلب إلى البحث عن أقوال العلماء على كل حديث وعلى كل راوي. أنت تستطيع أن تتكلم في مسألة فقهية إلا بعد أن تعرف آراء العلماء فيها؟ ولا بتفتح القرآن والحديث وتقول إيه أنا ونظرت في القرآن والسنة ففهمت كذا فالحكم كذا؟ حد بيعمل كده؟ ولا لازم يشوف العلماء ماذا قالوا؟ فإن وجدهم متفقين فنأخذ بما اتفقوا عليه، وإن وجدهم مختلفين وكان عندي آلة الترجيح والعلم فأرجح بين أقوال، لكن لابد أن يكون عندي علم بأقوال الناس أم لا؟ ينفع في الحديث بقى أحكم على حديث وأنا لا أعرف ماذا قال فيه العلماء؟ هذه كتلك. ومعرفة أقوال أهل العلم من الأهمية بمكان، لتمييز ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه ليعامل كل بما يناسبه، وأعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس. وبالنظر إلى اتفاق علماء الحديث واختلافهم في الحكم على الأحاديث، فالأحاديث على ثلاثة أنواع، لكنها مع ذلك ترجع إلى قسمين صحيح وضعيف. فمنها ما اتفق أهل العلم بالحديث على صحته، يبقى ده خلاص صحيح. ومنها ما اتفقوا على ضعفه، يبقى ده خلاص ضعيف، صح ولا لا؟ فهذين النوعان لا يسع أحدا بعدهم إلا ما وسعهم بقبول ما صححوه ورد ما ضعفوه. ومنها ما اختلفوا فيه، فمنهم من يضعفه ومنهم من يصحح. فهذا الذي يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظروا في اختلافهم واجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والرد، ثم يختاروا من أقاويلهم أصحها. إذن الحديث إما صحيح متفق على صحته أو مختلف فيه والراجح صحته، وإما ضعيف متفق على ضعفه أو مختلف فيه والراجح ضعفه. إذن آل الأمر إلى إيه؟ أنهما قسمان، وأقوالهم كثير منها مجموع في مظانه. تعرفين يعني مظانه؟ في الأماكن التي يظن وجودها فيه. فقد صنفوا في كل علم تصانيف جمعوا فيها الأحكام المتعلقة بهذا العلم. فعلم العلل ألفوا فيه كتب علل الحديث، وعلم الجرح والتعديل ألفوا فيه كتب الرجال، وهذه بحمد الله تعالى متوفرة ومتيسرة. إلا أن كثيرا من أقوال المحدثين قد ذكروها في غير مظانها. يعني أنا في كتب في العلل أرجع لكتب العلل حاجد، لكن أحيانا أجد كلام أهل العلم في علل الحديث في غير كتب العلل، في كتب التواريخ، في كتب الشروح، ها، في كتب الرقائق، تجد كلام في العلل في غير إيه؟ أماكنه التي هي أماكنها. إلا أن كثيرا من أقوال المحدثين قد ذكروها في غير مظانها وأدخلوها في غير مواضعها الخاصة بها، فكان على من بعدهم ممن سار على نهجهم وضرب على منوالهم جمع أقوالهم تلك المتناثرة ونظمها على مثل طرائقهم، فتجمع أقوالهم في علل الأحاديث والجرح والتعديل على مثل طرائق المحدثين في جمع كل. ولقد اعتنى كثير من أهل العلم ممن اعتنى بجمع أقوال أئمة الحديث بجمع أقوال المحدثين في الرواة بالجرح والتعديل في دواوين جامعة كمثل تهذيب الكمال للإمام المزي وفروعه، فصار الآن من اليسير جدا على الباحث أن يقف على أقوال أئمة الحديث في الرواة، لكن ذلك التيسير يفتقده الباحث عن أقوال أئمة الحديث المتعلقة بالحكم على الروايات بالتصحيح والتعليل. ذلك أن أقوال أئمة الحديث في باب العلة لم تنل حظها من الجمع والترتيب كمثل ما نالت أقوالهم في الرجال بالتجريح والتعديل، على الرغم أو على الرغم من أن كلامهم في علة الحديث أدق وأغمض من كلامهم في الرجال، وعلى الرغم من كثرة الفهارس التي وضعت لأطراف الأحاديث وتنوعها، إلا أنها ما زالت عاجزة عن تيسير الوقوف على أقوال أئمة الحديث في باب العلة. ذلك لأن أحكام أئمة الحديث كثيرا ما تجيء بعبارات مجملة أو مبهمة، فكثيرا ما يقولون مثلا فلان روى حديثا منكرا، ما يجيبش الحديث بس روى حديثا منكرا، ولا يسمون ذلك الحديث، أو روى عن فلان حديثا منكرا ونحو هذه العبارات المجملة، وهي من الأهمية بمكان، ولا يمكن لأي مفهرس على أطراف الأحاديث أن يستخرجها، وإنما يمكن ذلك لمن له عناية بهذا الباب وشدة تفتيش وتنقيب عن هذه الأحاديث ليتم بعد ذلك تنزيل الأحكام عليها. ولصعوبة الوقوف على أقوال أهل العلم على الأحاديث، قنع بعض الباحثين بأقوال بعض أهل العلم الذين خرجوا الأحاديث وحكموا عليها عقب تخريجه، ولم يتوسعوا في البحث عن أقوال الأئمة الآخرين الذين تناثرت أقوالهم في كتب التواريخ والرجال وكتب السؤالات والمسائل كالإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأمثالهما. أنا مكثت فترة طويلة من عمري يعني فقط بجمع أقوال أهل العلم على الأحاديث بس، وعندي بفضل الله تعالى في مصر ومعي منها أشياء هنا ديوان أنا كتب عملته بنفسي بالاستعانة مع بعض الإخوة، جمعت فقط فيه أقوال الأئمة على الحديث، عندي تقريبا 20,000 حديث وأقوال العلماء عليها، 20,000 حديث وأقوال أهل العلم عليها عندي في مصر وعندي هنا أيضا الحمد لله، وأستفيد منها كلما أكتب بحثا في حديث أرجع لهذه الموسوعة أجد بغيتي خلاص كلام الأئمة صار أمامي فأستضيء بكلام العلماء عليهم رحمة الله. ها؟ بعضه مطبوع وبعضه لم يطبع، في كتاب حيطبع قريبا إن شاء الله، أنا أرسلته مصر ليطبع يعني خلال شهر شهرين كده يكون موجود إن شاء الله، دوت متناول جملة من الأحاديث مخرجة ومحققة وعليها أقوال أهل العلم إن شاء الله. بل إن بعضهم يتجاهل أحكام العلماء الذين خرجوا الحديث حاكمين عليه، ثم يستعيض عن ذلك بإما بأحكامه هو على الأسانيد حكما ظاهريا بناء على ظاهر الإسناد، وإما اعتمادا على أحكام بعض أهل العلم المتأخرين الذين عرفوا بالتساهل في الحكم على الأحاديث وعدم تتبع عللها وأسانيدها. ومن أعجب ما رأيته رسالة ماجستير لبعض الطلبة في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، موضوعها روايات الإمام البخاري في غير الصحيح، دراسة ونقدا. وقد لاحظت أن هذا الطالب رغم تصريحه في مقدمة الرسالة بأنه حريص كل الحرص على تتبع أقوال أهل العلم على الأحاديث والرجال، إذا به في الرسالة لا تكاد تلمس هذا، فهو قليلا ما يذكر أحكام أهل العلم على الأحاديث، وغالب الأحكام التي ذكرها إما أنها لمن خرج الحديث كالترمذي والحاكم، أو لبعض من هو متساهل في التصحيح كالهيثمي في مجمع الزوائد، فكل من له دراية بأحكام الهيثمي يلمس فيها التساهل، فضلا عن كونه قلما يحكم حكما مفيدا في حال الحديث، حيث إنه غالبا ما يحكم على رواياته فحسب بقوله مثلا رجال وثقات أو نحو ذلك، وهذا حكم على الراوي لا على الرواية، إذ قد تكون الرواية مشتملة مع ذلك على علة قادحة من سقط أو شذوذ أو غير ذلك. وأما الرجال فهو لا يكاد يتعدى حكم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الكتاب التقريب، والحافظ ابن حجر على إمامته وعلمه كيف يكتفي الباحث بقوله ثم يوهم في المقدمة أنه اجتهد في تتبع أقوال العلماء، هو العلماء كلهم اختصرهم في الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله، ما لا شك أنه عالم، لكن أين باقي العلماء؟ أليس هذا من التشبع بما لم يعطى؟ يقول في المقدمة: وأبنت عن درجة كل خبر من حيث الصحة والضعف، واجتهدت أولا في تتبع أقوال العلماء والأئمة على الحديث، ثم ذكرت ما قيل في رواته ممن تكلم فيهم، مسترشدا بأقوال جهابزة الحديث ونقاده، فإنهم القدوة في هذا الباب والمعول عليهم فيه، وهو أمر تجدر العناية به أكثر من غيره، لأنه الطريق الصحيح الذي لا معدل عنه لإثبات الأدلة الشرعية. شوف الكلام الحلو ده، جوه ما تلاقيش الكلام ده، من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله، مش كده ولا ايه؟ وهذا الكلام مع كونه حقا في نفسه، إنما هو ادعاء من حيث تحقيقه وتطبيقه في الرسالة. ويكفي لمعرفة ما في هذا الكلام من ادعاء أنه هو نفسه كثيرا ما يحذف حكم الإمام البخاري على الرواية التي اختارها لرسالته هذه. يعني هو بيجيب الرواية من كتب البخاري والبخاري تكلم فيها، يجيب الرواية ويسيب كلام البخاري. إيه ده؟ يعني ده كلمة واحدة من البخاري، ها؟ كنز، كنز عظيم. فبينما نجد الباحث يذكر الرواية من كتب البخاري لا سيما من التاريخي مجردة عن حكم البخاري عليها، إذن بالناظر في موضعها عند البخاري يجد البخاري نفسه قد نص على علة الحديث، ولكن الباحث حذف حكمه ثم أخذ يحكم هو على الرواية بحكمه الخاص المبني على النظرة السطحية في إسنادها من غير استفادة من النظرة المتعمقة للإمام البخاري، والتي تمخض عنها هذا الحكم المحكم الذي لم يعرج عليه الباحث ولم يلتفت إليه. وإن من مظاهر عدم وفائه بهذا الذي وعد به أنه قد نص في مقدمة رسالته على عدة قواعد. أخونا اللي كان بيطلب أمثلة، هتجي لك الأمثلة هو يا عم، لم يسبق إليها ولا له فيها سلف، فكيف يدعي من يبتدع في القواعد والأصول أنه متبع في المسائل والفروع؟ وهذه القواعد قد مثل لبعضها بأمثلة، يظهر من تتبعها أن الباحث لا يعرف أحكام أهل العلم والنقد عليها على الرغم من كثرتها، حيث بنى أحكامه عليها بعيدا عن أقوال أهل العلم وبمنأ عن أحكامهم. وأرى الاكتفاء بهذه الأمثلة التي ذكرها لهذه القواعد فإن فيها خير دليل على عدم اكتراثه واهتمامه بأحكام أهل العلم، وعلى عدم صدقه في ادعائه أنه اجتهد في تتبعها والتفتيش عنها. فمن قواعده التي ابتدعها من نفسه قال: إذا وجدت في الإسناد راويا وثقه بعضهم، حتى وإن ذكره ابن حبان وحده في الثقات، وقال عنه بعضهم مجهول، اعتبرت الإسناد حسن. شيء عجيب، يعني لو ابن حبان فقط تفرد بالتوثيق وأبو حاتم أو البخاري قال مجهول يبقى حديثه حسن، مع أن معروف أن ابن حبان يتساهل في التوثيق ويوثق المجاهيل، فتوثيق ابن حبان لا يتعارض مع تجهيل غيري أصلا. وهذه قاعدة من كيسي، تعرفين عن كيسي؟ تعرفين الكيس؟ من جيبي يعني، لا تعرف عن أحد من أهل العلم، فإن ابن حبان معروف بتوثيق المجاهيل، فتوثيقه لا يتعارض مع تجهيل غيري، بل يؤكد كون الراوي مجهولا، وإنه من وأنه من المجاهيل الذين ملأ ابن حبان كتابه بهم، بل وصرح في بعضهم بأنه لا يعرفه ولا يعرف أباه، هو نفسه بيقول كده، وهنجيب الأمثلة. وقد قال الإمام ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي: وقد علم أن ابن حبان ذكر في هذا الكتاب، يعني الثقات الذي جمعه في الثقات، عددا كثيرا وخلقا عظيما من المجهولين الذين لا يعرف هو ولا غيره أحوالهم. وقد صرح ابن حبان بذلك في غير موضع من هذا الكتاب، ثم ذكر بعض المواضع ثم قال: وقد ذكر ابن حبان في هذا الكتاب خلقا كثيرا من هذا النمط، وطريقته فيه أنه يذكر من لم يعرفه بجرح وإن كان مجهولا لم يعرف حاله، وينبغي أن يتنبه لهذا، ويعرف أن توثيق ابن حبان للرجل بمجرد ذكره في هذا الكتاب من أدنى درجات التوثيق. يبقى إزاي بقى تعتمد على توثيقه وتحسن الحديث. وقال الحافظ ابن حجر: وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه، مذهب عجيب، والجمهور على خلافه. وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب السقاد الذي ألفه، فإنه يذكر خلقا ممن ينص أبو حاتم وغيره على أنه مجهول. يبقى الصواب في مثل هؤلاء أنهم إيه؟ مجهول. والعجب أن الباحث قال بيعقب ذلك مقتديا في ذلك بالإمام الترمذي. هو الإمام الترمذي كان يعرف ابن حبان؟ ابن حبان جاء بعد الترمذي أصلا. فما هو وجه اقتدائك بالترمذي في اعتدادك بتوثيق ابن حبان؟ جميل، لكن هنشوف. وهذه طامة أخرى، فإن الإمام الترمذي حيث يحسن بعض أحاديث مجهول الحال أو المستورين، إنما يحسنها حيث تعضدها شواهد تؤيد معناه، لا أنه يحسن أحاديث هؤلاء مطلقا وإن كانت مما تفردوا به. يعني ممكن المجهول نحسن حديثه إمتى؟ لما هناك حديث أخرى توافقه فيتقوى. لكن إذا انفرد المجهول بحديث يحسن؟ لا. ومع ذلك فهل وفى الباحث بهذا الذي اشترطه على نفسه؟ أم هي خطب من برية لا علاقة بينها وبين ما في صلب الرسالة؟ إن الباحث قد أشار إلى 5 أحاديث بيقول إيه الترمذي إيه؟ أنا ماشي فيها مع الترمذي، هنثبت له إن الترمذي بيخالفك، الترمذي نفسه بيخالفك. إن الباحث قد أشار إلى 5 أحاديث ذكر أنه أعمل فيها هذه القاعدة، سأكتفي بالنظر في حديثين فقط منها لننظر هل صدق الباحث فيما وعد به أم أخلف وعده. فالحديث الأول وهو برقم كذا عنده، وهو حديث ركان أنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. تعرفون القلانس هو؟ اللي هي دي. جميل، هذا حديث ضعيف. خلينا بس نشوف، فهذا الحديث لم يحسن الترمذي اسناده. يقول انا ايه مقتدي بالايه؟ بالترمذي، ادي الترمذي ضعف، فين بقى الاقتداء؟ بل صرح بضعفه. وهو ان كان حسن شيئا في الحديث فهو راجع الى المتن بمن ضم اليه من الشواهد لا الى السند. فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة. يبقى الحسن راجع إلى إيه؟ المعنى باعتبار الإيه؟ الروايات الأخرى والشواهد التي إيه؟ انضمت إيه؟ لكن الإسناد ده هل حسنه الترمذي؟ الإسناد ليس بالقائم. وذكر إيه؟ أن فيه رجلين مجهولان. فأنت ترى أن الترمذي لا يحكم على السند بالحسن، فكيف يفهم من صنيعي أن المجهول حديثه حسن عند الترمذي؟ إن وثقه موثق، وإن كان توثيق من مثل ابن حبان الذي عرف بتوثيق المجاهيل، بل كل من عنده مسحة من علم يعلم حق العلم أن الترمذي لا يقصد بالتحسين هنا الإسناد. أولا لأنه صرح بأن الإسناد ليس بالقائم، ثانيا أنه صرح بأنه لا يعرف راويين من رواته، يعني مجهيل. فهل يتصور من عنده ولو قليل من العلم أن الترمذي يحكم على هذا السند بالحسن وهو يعلم أنه مشتمل على مجهولين وقد صرح هو بنفسه بضعف السند؟ إن العلماء الذين قالوا إن الترمذي يحسن رواية المستور ونحوه إنما قصدوا أنه يحسنها بالشواهد والمتابعات التي تجيء لها، لا أنها عنده حسن بانفرادها. هذا ما لم يقله أحد من أهل العلم نعلمه. فكيف والبخاري وهو الذي يعلق الباحث على روايته؟ يعني هو جاب الرواية من كتاب البخاري، البخاري في الموضع اللي هو الباحث جاب الحديث منه ضعف الحديث، ومع ذلك جاء بالحديث من كتاب البخاري ولم يذكر كلام البخاري عليه. فكيف والبخاري وهو الذي يعلق الباحث على روايته قد صرح في الموضع الذي روى فيه الرواية بمثل تصريح الإمام الترمذي فقال في كتاب التاريخ الكبير: إسناده مجهول لا يعرف سماعه بعضه من بعض. طبعا ما جابش الكلام ده، مع ان الكلام ده وقت في الكتاب اللي هو رجع إليه وأخذ منه الحديث. كلام غريب. المقدمة شيء والكتاب شيء آخر. احنا بنجيب الأمثلة دي ليه؟ لأن أنت كطالب علم هتجد بلاوي من هذا في حواشي الكتب وفي التعليق على الكتب. فلازم يكون أنت عندك إدراك وفهم من مناهج العلماء حتى لا تغتر بمثل هذه البحوث العرجاء. فها هو الإمام البخاري وهو شيخ الترمذي وعلى يديه تعلم الترمذي وهو صاحب الحديث الذي يعلق عليه الباحث يصرح بمثل تصريح الترمذي بأن إسناده مجهول. أما أن المتن حسن لما جاءه من شواهد تأخذ بيده وتشد من عضده فهذا أمر آخر ولا يستلزم تحسين الإسناد كما لا يخفى. مع العلم بأن نسخ جامع الترمذي لم تتفق على ذكر تحسين الترمذي له، بل في بعضها حديث غريب فقط وهو الذي ذكره المزي في تحفة الأشراف عن الإمام الترمذي. ومن العجائب والعجائب جمة أن أبا الحسن العسقلاني هذا لم يوثقه أحد ولا حتى ابن حبان ولا حتى إيه؟ وقد سبق تصريح البخاري والترمذي بجهالته. والأعجب أن الباحث أشار عند ترجمته له إلى ترجمته في التقريب والتهذيب كلاهما للحافظ ابن حجر العسقلاني. والناظر في هذين الكتابين لا يجد فيهما أي توثيق معتبر أو غير معتبر، بل لا يجد إلا قول الحافظ ابن حجر في كتاب التقريب مجهول. أدي ابن حجر هو. وأما التهذيب فليس فيه سوى أنه يروي عن ابن ركانة وروى عنه محمد ابن ربيعة. وابن حبان نفسه، مش أنت بتقول بقى أنا أعتمد توثيق ابن حبان، ابن حبان ضعف الحديث، ابن حبان نفسه، وابن حبان نفسه قد صرح في كتاب الثقات في موضعين بأنه لا يعتمد على هذا الإسناد وأنه إسناد فيه نظر. فلما ترجم لابن ركانة قال يروي عن أبيه في مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم إياه إلا أني لست بالمعتمد على إسنادي. أدي ابن حبان. فابن حبان رغم أنه وثق ابن ركانة بإدخاله إياه في الثقات صرح بأن هذا الحديث على وجه الخصوص لا يعتمد على إسنادي. فماذا ينفع توثيق ابن حبان له والحديث الذي هو موضوع البحث قد نفض ابن حبان نفسه يده منه. ولما ترجم ابن حبان لركان أبيه في الصحابة قال يقال إنه صار عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناد خبره نظر. فهم؟ هذا وقد ضعف إسناده أيضا الحافظ ابن السكر كما ذكر الحافظ ابن حجر في التهذيب، وأيضا الإمام الذهبي فقد ذكر هذا الحديث في الميزان في ترجمة ابن ركانة ثم قال لم يصح حديثه، انفرد به أبو الحسن شيخ لا يدرى من هو. فها هو إسناد الحديث وها هم رواته. اتفق المحدثون على أن الإسناد ليس بالقائم ولا بالمعتمد عليه، واتفقوا أيضا على جهالة أحد رواته وهو أبو الحسن العسقلاني، والأكثر على جهالة ابن ركانة أيضا. وابن حبان رغم أنه تساهل فوثقه إلا أنه لم يتساهل في إسناد رواياته، وصرح بأنه إسناد غير مقبول عنده ولا هو بالمعتمد. فأين هذا كله مما صنعه الباحث وادعاه من قبله؟ والحديث الثاني وهو برقم كذا عنده وهو حديث أبي عامر العقدي عن سليمان بن سفيان المدني عن بلال بن يحيى بن طلحة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. انشغل الباحث بترجمة بلال ابن يحيى ابن طلحة ومن فوقه في الإسناد، ثم حكى عن الترمذي أنه حسنه، وإنما قال الترمذي حسن غريب، فإما أنه حسنه لشواهده أو أنه أراد بالتحسين التحسين المعنوي فقط. ومع ذلك فقد غفل الباحث عن علة الحديث الحقيقية وهي تفرد سليمان ابن سفيان هذا به، وهذا الرجل اتفق أهل العلم على تضعيفه، وصرح بعضهم بأن حديثه هذا على وجه الخصوص حديث منكر، وهذه أقوال أهل العلم فيه وفي حديثه هذا. قال عباس الدوري عن يحيى بن معين يروي عنه أبو عامر العقدي حديث الهلال وليس بثقة. وقال ابن الجنيد سمعت يحيى بن معين يقول سليمان بن سفيان المديني الذي روى عنه أبو عامر العقدي حديث طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الهلال ليس بشيء. يعني اصلا الحديث دوت اعتبره العلماء من مناكيره واخطائه. وقال ابن ابي خيثمه عن يحيى بن معين ليس بشيء. وحديث الهلال هو حديثنا هذا، فهذا انكار من ابن معين لهذا الحديث وتضعيف لراويه. وقال علي بن المديني روى أحاديث منكرة. وقال أبو حاتم ضعيف الحديث يروي عن الثقات أحاديث مناكير. وقال ابن أبي حاتم سألت أبا زرعة عنه فقال منكر الحديث روى عن عبد الله بن دينار ثلاثة أحاديث كلها يعني مناكير. وإذا روى المجهول المنكر عن المعروفين فهو كذا كلمة ذكرها. وقال النسائي والدولابي ليس بثقة. وقال يعقوب بن شيبة له أحاديث مناكير. وكذلك ضعفه ابن عدي والعقيلي والدرقطني وابن الجوزي والذهبي وابن حجر. طب إيه اللي ناقص؟ كله ضعف. حتى إن ابن حبان الذي أدخله في ثقاته لم يسكت بل قال وكان يخطئ. ده ده فهم. ومثل هذا كيف ينسب إلى ابن حبان توثيق له بإطلاق وهو قد صرح بأنه كان يخطئ. ومن يخطئ على قلة روايته فهو تالف كما أشار إلى ذلك الإمام أبو زرع الرازي. فهو لا يستحق أن يكون ثقة ولا أن يحتج بحديثه. فكيف قد صرح غير واحد من أهل العلم بأن أحاديثه تلك القليلة مناكير؟ بل كيف وابن معين والعقيل وابن عدي والذهبي قد أنكروا حديثه هذا بخصوصه. فهذا هو حال هذا الحديث عند أئمة الحديث وهذا حال راويه. فأين هذا من صنيع الباحث؟ بل أين صنيعه هذا من قاعدته التي ابتدعها من قبل نفسه ولم يوفي بها ولا التزمها؟ بل أين هذا من قاعدته الأخرى التي نص عليها فقال إذا كان في الإسناد راو أو أكثر ذكره ابن حبان في الثقات وضعفه غيره اعتبرته ضعيفا. يعني هو نفسه بيتناقض. قال لك المجهول إذا وثق ابن حبان بحديثه حسن. طب هنا الضعيف إذا وثق ابن حبان يبقى ضعيف. يبقى مرة اعتد بكلام ابن حبان ومرة لم يعتد بكلام ابن حبان رغم أن عيب ابن حبان في أنه يوثق المجاهيل. وهذا لم يوثق ابن حبان التوثيق المطلق بل أشار إلى ما فيه من ضعف كما سبق وضعفه سائر أهل العلم وأنكر بعضهم حديثه هذا بعينه. ومن قواعده التي ابتدعها أيضا قال إذا وجدت في الإسناد رويا أو أكثر قال عنه ابن حجر مقبول ولم أجد من وثقه أو ضعفه اعتبرته حسنا. ابن حجر نفسه ما بيعتبروش حسن إلا بشرط أن يتابع. وهذا أيضا من القواعد التي أخرجتها له الأرض من أفلاذ أكبادها. فقد صرح ابن حجر نفسه أن من يقول فيه مقبول لا يكون محتجا بانفراده حتى يتابع. هو نفسه قال كده في مقدمة كتاب التقريب. قال في مقدمة التقريب من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله إليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث. فهذا النص من الحافظ ابن حجر نفسه يدل على أن من يقول فيه مقبول لا يكون محتجا به بانفراده وإنما ذلك حيث يتابع. فإذا لم يتابع وبقي منفردا كان حديثه لينا فأين هذا من صنيع الباحث؟ ومع ذلك فإن الباحث لا يلتزم هذا الذي اشترطه على نفسه أيضا. ففي الحديث السابق أعني حديث الرؤية رؤية الهلال ترجم الباحث لبعض رواته وهو بلال ابن يحيى بن طلحة شيخ سليمان ابن سفيان المدني فنقل عن الحافظ بن حجر أنه قال فيه لين ومع ذلك حسن الحديث. اللين ما قالش مقبول ده قال إيه لين ومع ذلك حسن الحديث. مش عجيب. ويكفي هذا المثال هنا وإلا فالأمثلة كثير أرى من إضاعة الوقت اللي انشغل بها. ومن هنا ندرك أن هؤلاء الباحثين لا يحسنون إلا تزيين مقدمات الرسائل التي يسمونها علمية وتحسينها. ما طبعا لأن الدكتور اللي هيناقش ما بيقراش الرسالة أصلا هو بيقرأ المقدمة والفهرس. يقرأ المقدمة والإيه والفهرس. المقدمة حلوة ما شاء الله والفهرس مواضيعه كتيرة يلا يا عم امتياز مع مكتبة الشرف. ومن هنا ندرك أن هؤلاء الباحثين لا يحسنون إلا تزيين مقدمات الرسائل التي يسمونها علمية وتحسينها وإخراجها بصورة مبهرة مهما اشتملت على تدليس وتلبيس. فالقارئ لها يتوهم أن تحت العمة فيلا وأن تحت القبة شيخا. أما جوهر الرسالة فهو بمعزل عن مقدمتها لا يربطهما سبب ولا يوصلهما نسب. فهذا هو مستوى هذه الرسائل وهذا هو مستوى هؤلاء الطلبة. فهل يمكن أو يصح أن يعتمد عليهم وعلى أعمالهم؟ فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. كفاية عليكم كده لأن الأصول والاستراحات اللي جاية ده هو العلم بقى. حتى هتلاقيه واخد نص الكتاب. ماشي يا شباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حبينا بس إن نمتعكم بإيه، بشوية دردشة مع بعض الباحثين. وإياكم بارك الله فيكم. تفضل يا حبيبي. أيوة هات الامتحان بس نشوف الأخ بيسأل، واللي عنده سؤال محيره يكتبه في ورقة ويطيره. ها؟ بالنسبة للدعاء اللهم اهدنا علينا بالأمن والإيمان والسلام. هو إذا قلنا إنه حسن فهو حسن لغيره بمجموع الروايات. لكن هو الباحث بيقول إيه؟ الباحث بيقول إن الراوي دوت لما يكون بهذا الحال يبقى اسناده حسن، يبقى حسن يقصد حسن ايه؟ لذات، لانه حكم على الحديث بمقتضى حال الراوي لا بمقتضى الشواهد والمتابعات. طبعا الشواهد امر واسع، اذا جاءت مشواهد للضعيف بنقوي، للمجهول بنقوي، للمرسل بنقوي، لكن ان تاتي للروايه المرسله تقول دي حسنه لوحدها كده، هذا كلام لا يقوله فاهم يعني للعلم. تفضل. في حد عنده سؤال اخر عقبال ما يجي الامتحان؟ خلاص كده يعني خلصتم؟